السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. يرحمك الله. فمع تفسير بعض الآيات من سورة النحل، مطلعها قول الله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تقدم شيء من الحديث عن هذه الآيات المباركات. قوله تعالى: وإذا قيل لهم، أي لأهل الشرك، ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، أي خرافات وحكايات وقصص كان يتناقلها الأولون، فليست هذه من عند الله بزعمهم، إنما حكايات وأساطير وخرافات. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أي ليحملوا آثامهم التي ارتكبوها نتيجة كفرهم، ومن أوزار الذين يضلونهم، لأنهم غشوا الناس. الناس سألوهم ماذا أنزل ربكم، ماذا يقول محمد، فبدلا من أن يقولوا الحق قالوا زورا وبهتانا، قالوا أساطير الأولين، فتسببوا في صرف ناس عن هذا الدين وعن القرآن. فمن ثم لما تسببوا في صرف الناس عن الدين تحملوا أوزار هؤلاء الناس. فهذا قوله جل ذكره: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، أي بهذه الشهادات. وكان من هؤلاء الذين ينقل عنهم ذلك الإضلال الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد رضي الله عن خالد، لما ذهب إلى رسول الله واستمع منه فوجده أجود الأقوال وأنه ليس كمثله شيء من قول البشر، فكاد قومه أن يلوموه، ففكر وقدر فقتل كيف قدر، إلى أن قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وإن لم يكن لها سند قوي، لكن تناقل ذلك أهل السير وغيره كثير، كان يصفون القرآن بأشر الأوصاف لصرف الناس عن هذا الكتاب العزيز. واليهود كذلك، لما سئلوا عن رسول الله وعن القرآن، خاصة كعب بن الأشرف أو حيي بن أخطب أيضا، لما ذهب إليهم مشرك قريش وسألوهم ماذا عندكم في شأن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، أنحن أهدأ أم هو أهدأ؟ ففكروا وقالوا: بل أنتم أهدى سبيلا منهم. فهذا قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الشاهد أن كل من تسبب في إضلال قوم يتحمل وزر نفسه ووزر من أضلهم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الوزر الثقل، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى من الآثام. قال: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، أي ما أسوأ الحمل الذي يحملون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. من هؤلاء الذين أعناهم الله بقوله الذين من قبلهم، إذن من قبل قريش، والذين مكروا وأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. من أشهر الأقوال في ذلك، وإن لم أقف لها على سند ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه النمرود ابن كنعان الذي حاج إبراهيم في ربه، أن آتاه الله الملك، فأمر وزراءه وكبراءه أن يبنوا له بنيانا عظيما حتى يصارع ربه أو يكذب إبراهيم في دعواه أن هناك إله غيره. فلما بنى وعلى وارتفع خر عليه السقف الذي بناه كله فدمره تدميرا وأهلكه إهلاكا. أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، خر عليهم السقف من فوقهم فدمر عليه. فعلى ذلك دمره الله بيد نفسه، والذي رفع البنيان فخر عليه البنيان، وقد علا وارتفع فخر عليه بعلوه وارتفاعه فأهلكه الله. وعلى هذا الغرار، لكن وإن كان لظهيره لأوله شاهد لكن ليس لآخره شاهد في هذه الآية، وهو فرعون إذ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا. تعددت أقوال العلماء في هذا الصدد، فمنهم من يقول قوم نوح مكروا، قال تعالى قد مكر الذين من قبلهم، قوم نوح مكروا بنوح عليه السلام، قال تعالى ومكروا مكرا كبارا. وقوم ثمود مكروا أيضا بصالح عليه السلام، قال تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إلى أن قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. وكذلك مكر غير هؤلاء كثيرون، مكر غير المذكورين، مكر قوم لوط بلوط عليه السلام. عموما مكرت الأمم الكافرة بأقوامها، مكرت الأمم الكافرة بأقوامها، هكذا قال جمهور العلماء. وقيل إنه باختنصر البابلي، فالله أعلم. لازم تأويل قوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، إذا سلكنا مسلكا في التفسير، أن غير النمرود هو الذي بنى وانهدم عليه بناؤه، قالوا فخر عليهم السقف من فوقهم، أتى الله بنيانهم من القواعد، مكرهم من أساسه، لكن هذا فيه بعد شيئا ما عن ظاهر القرآن الكريم. فقر عليهم السقف من فوقهم، فالكافر قد يبني لنفسه لهلاك نفسه بناء. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أقول مستعينا بالله إن الكافر قد يبني بنيانا ويكون وبالا عليه ودمارا عليه. قال تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم، يعني ليس العذاب بقاصر على البنيان الذي انهدم عليهم، إنما ثم عذاب آخر أعظم يوم القيامة. قال تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول، أي يقول لهم أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تعادون أنبيائي بسببهم، أين هؤلاء الشركاء الذين توليتموهم ومن ثم نازعتم رسلي في شأنهم. ومعنى تشاقون تكونون في شق وأنبياء الله في شق، ومنه قوله تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، يكون في شق وأوامر الله ورسوله في شق آخر. وكذلك يحادد، يكون في حد وأوامر الله وحدوده في حد آخر. أين شركائي الذين زعمتم أنهم لي شركاء وإلا فليس لله شركاء، أين شركائي المزعومين، لابد من تقدير لأن الله ليس له شركاء، أين شركائي الذين زعمتم أنهم لي شركاء الذين كنتم تشاقون فيهم توعدون رسلي وأوليائي بسببهم. قال الذين أوتوا العلم هذه موقفة لهم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فأهل العلم لهم مقالات طيبة في الدنيا وفي الآخرة، كانوا سببا في إنقاذ عدد من البشر لما خرج قارون في زينته وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون. فلأهل العلم مقالات يجب أن تخرج منهم عند الاحتياج إليها وفي مواطنها. وقد قال تعالى قل أمنوا به أو لا تؤمنوا، أنتم كفار جهلة، آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فمن أنتم؟ أنتم جهلة، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وأيضا يقول الله تعالى في كتابه الكريم قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث. هم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، لا، قال الذين أوتوا العلم لا، أنتم لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. في خزي يوم القيامة فضلا عن العذاب الذي خر عليهم، هنالك عذاب في الآخرة أشد وأنكى وأبقى عياذا بالله. هذا ويشار هنا إلى أن قوما ما قد يموتون بالهدم ويكونون شهداء، وآخرون قد يموتون بالهدم ويكون عليهم عقاب. فالبيت يسقط على أقوام ويدمر على أقوام، منهم شهداء صاحب الهدم شهيد وهم أهل الصلاح، ومنهم من قال الله في أمثالهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي تقبضهم الملائكة وهم قائمون على الشرك. فأعظم ظلم للنفس أن تنزلها أسوأ المنازل، فمن حق النفس عليك أن تكرمها وتسعى لإنزالها أكرم المنازل. فإذا أنزلتها أسوأ المنازل وهي النار قد ظلمتها أشد الظلم. فقوله تعالى الذين تتوفاه الملائكة أي تقبض الملائكة أرواحهم. كيف هم ملك واحد؟ قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال العلماء ملك الموت له أتباع توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فملك الموت له أتباع. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في حال شركهم وهم على الشرك والعياذ بالله، فألقوا السلام يوم القيامة لما يسألوا، ألقوا السلام أظهروا الاستسلام، أظهروا الاستسلام وأظهروا الانقياد. هذا قوله سبحانه فألقوا السلام أي أظهروا الاستسلام، وأظهروا الاستسلام المصحوب بالكذب، لأن في الآيات الأخرى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم. هنا فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، ما عملنا أي شيء غلط، ما عملنا شيء سيء، ما عملنا أي شيء غلط، كذب. قل وهم أهل إجرام في الدنيا وأهل بطش وأهل كفر وأهل ظلم، يأتون يوم القيامة مستسلمين ينكرون ما صنعوه في الدنيا، فألقوا السلم أي قائلين ما كنا نعمل من سوء، ما عملنا شيء خطأ ولا شيء حرام. قال تعالى: بلى، أي قد عملتم، قد عملتم. في الآية الأخرى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. وأنا: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، وهي سبعة أبواب. قيل في الأبواب الأطباق، يعني دور علوي، دور فوق، دور سفلي، دور فوق وفوق، أطباق. قال بعض المفسرين: الأبواب الأطباق، أبواب الأطباق، كل طابق له باب. وقال آخرون: بل سبعة أبواب عموما. قال: ولا شك أن النار تتفاوت دركاتها، وهي دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يوم تقوم الساعة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هو في ضحضاح من نار، يعني أبا طالب يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. فهي دركات. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلبئس مثوى المتكبرين، لبئس المقام، مقام أهل الكبر، الكبر على الله، مقام أهل جحود الحق، جحود التوحيد. فلبئس مثوى المتكبرين، فالكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي المقابل قيل للذين اتقوا ربهم، قيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ ما قالوا أساطير الأولين، لكن قالوا خيرا. كل خير أنزله الله، كل ما أنزله الله خيرا، كل ما في كتاب الله خير. قالوا خيرا. يقال لهم: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولا دار الآخرة خير، ولا نعم دار المتقين. وإن كان أهل التقى يثابون في الدنيا ويكرمون، لكن دار الآخرة أيضا، دار الآخرة خير من الدنيا وما فيها، ولنعم دار المتقين. لقوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يسوغ لنا أن نسأل الله حسنات الدنيا وخيرات الدنيا وخيرات الآخرة. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما لدعوات الآخرة من دعواته من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاسأل الله كل ما هو جميل وحسن في الدنيا، وكل وحسنة الآخرة الجنة بالاتفاق. حسنة الدنيا كل نعيم فيها من مال وصحة وعافية وأولاد وبنين وزوجات صالحات كريمات، وكذلك الرزق الواسع الوفير. كل خير في الدنيا داخل في حسناتها، حسنة الدنيا كل خير فيها. ولذا كان النبي يدعو، أكثر دعوة كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه أنس عن النبي عليه السلام. وهي دعوة موسى أيضا: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي ملنا بقلوبنا إليك. فهي دعوة حسنة وينبغي أن نستكثر منها. ماذا أنزل ربكم يا أهل الإيمان؟ قالوا خيرا، كل شيء خير أنزل الله، كل خير في كتابه الكريم. هكذا وصف القرآن على الإجمال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. قال سبحانه: جنات عدن يدخلونها. قيل عدن اسم من أسماء الجنة، قيل هو وصف من أوصافها. قيل جنات عدن، عدن معنى إقامة، ومنه قيل المعدن، معدن الاستقرار. وقيل هي اسم بعض، اسم بعض الجنات، فالجنات أعلىها الفردوس. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، أوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فمن العلماء من قال جنات عدن جنات إقامة. ومن العلماء من قال جنات عدن أي جنات نوع من أنواع الجنان. قال تعالى جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. الأنهار مجملة هنا مفسرة في آيات أخرى، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وثمة أنهار أخرى كنهر الحياة، وثمة عيون فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان. فهنالك جنات وأنهار أخرى، النيل والفرات وسيحان وجيحان، نهران باطنان سيحان وجيحان، ونهران ظاهران النيل والفرات. قال تعالى تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، لهم فيها ما يشاءون. فللنساء أيضا ما يشاءون، والذي يشاءونه يجعله الله لهن، الذي يشاءونه، لكن الله جعل مشيئتهم في أشياء تليق بهم وتخصهم. قال تعالى لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون، أي تقول لهم الملائكة سلام عليكم، سلام عليكم، الملائكة تبتدرهم بالسلام قائلة لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الملائكة تبتدرهم بالسلام وترحب بهم، كما قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. والملائكة التي تسلم عليهم فقط في الدنيا مثلا قد تستدعى لمكان، الجندي يرحب بك والضابط يرحب بك، وبعد كده تنتظر ترحيب الوزير أو ترحيب، لكن ما ظنكم برب العالمين؟ كل يسلم عليك في الجنة يا مؤمن، ولدان مخلدون يسلمون عليك، أهل الجنة يرحبون بك ويسلمون عليك وهم في انتظارك، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وأعظم من ذلك كله وأجل سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. تسليمات وتبريكات عليك أيها المؤمن إذا دخلت الجنة، ترحيب من كل اتجاه، ونعيم من كل صنف يحيط بك، ترحيب من كل اتجاه، ونعيم من كل الأصناف لم تلد لك على بال، كما قال النبي عليه السلام عن ربه في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جعلنا الله إياكم من أهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.